السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا حبيباتي في الله. إن شاء الله تعالى النهاردة أول محاضرة من محاضرات عرض سورة العنكبوت. طبعا أنتوا عرفتوا التغيير، وأمان يعني جزاها الله خيرا أمن بالواجب قالت 200 مرة عشان كله ياخد باله، والحمد لله خدتوا بالكم كلكم يعني. وطبعا انتوا حاسين اكيد يعني كنت بقول لكم اكيد انتوا حاسين بالارتباط ما بين سورة العنكبوت وسورة الكهف. استنى بقى اسمع منكم ان شاء الله تعالى النهارده. شايفه في اول الادوار رباب، اهلا وسهلا يا رباب، هتنورينا وسعداء ان انت هتكوني معانا وهنسمعك ان شاء الله تعالى. طب اتفضلي يا رباب، اسمع منك تفسير اول 3 ايات، اتفضلي. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أستاذة إيناس، وبعتذر إن أنا متأخرة كل ده. طيب، الله المستعان. أنا مش عارفة بصراحة البداية المفروض أبدأها إزاي، ولكن أنا يمكن عشان لما بحب أقرأ في تفسير أي سورة بمشي بالترتيب ده، فمش عارفة، ممكن حضرتك تصححيني إذا كنت غلط أو نسيت شيء. ولكن هي إحنا في سورة العنكبوت، فبداية هي سورة مكية، هي عدد آياتها 69 آية. هي من السور اللي ذكر فيها المنافقين، رغم أنها سورة مكية والمنافقين ما كانوش ظاهرين في التوقيت ده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في السورة دي باعتبار ما سيكون في العهد المدني من وقوع النفاق، وبمعنى النفاق أنه سيكون في ضعف في الإيمان، والله عز وجل حذر المؤمنين منهم. فالمنافق هو من يقول بلسانه فقط انه مؤمن، ولكن لا يفعل في افعال الايمان. مناسبة تسمية السورة بان هي اسمها سورة العنكبوت، لان كما نقول يعني ان خيوط العنكبوت هي اوهى الخيوط، فمهما تشبكت وكثرت فهي وهي ضعيفة جدا. وفيها من تثبيت الإيمان بالله عز وجل إن المؤمن لما يعرف إن مهما كان إيمانه قوي بالله عز وجل، فالأعداء مهما فعلوا ومهما بذلوا لحرب الإسلام إلا إنهم ضعاف جدا، هم هيكونوا أضعف من بيت العنكبوت. نظرة عامة للسورة حسب ما قرأت ووصلت إن السورة دي بتصور الجهاد والنفاق، زي ما رانيا برضو كانت بتقول، الجهاد جهاد نفس وهوى وشيطان. الجهاد مش جهاد سلاح فقط، هو أقصى جهد يبذله الإنسان، لأن الإنسان أقصى جهد يقدر يبذله هو جهاد نفسه. السورة برضو ذكر فيها أنواع جهاد تانية كتيرة، يعني أنا في مدار بقية الآيات يعني عندي استعداد أقولهم، بس يعني بعتقد مش هقدر أقول كله دلوقتي. السورة دي هي بتبين الطريق من بدايته لغاية نهايته، في الآخر هي فيها الثبات وثبات على الإيمان. الصوت يا رانيا يا رب، معلش الصوت، ما فيش صوت خالص. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس لو حد يقول لي من فين الصوت قطع، لأن أنا تمام. أنا كنت بقول إن السورة بتتكلم عن الجهاد والفتن، وإن ذكر فيها أكثر من نوع من أنواع الجهاد، بدءا من جهاد النفس، والجهاد هو أنواع كتير، بدءا من جهاد النفس، في الجهاد مع الوالدين والجهاد مع الأهل، جهاد الهوى وجهاد الشيطان. السورة هي بتعلم الإنسان كيف يثبت حين يسلك طريق الأنبياء والصالحين، كيف يثبت كما ثبتوا ويموت على ما ماتوا عليه. دي مناسبة السورة من وجهة قراءتي أنا وما توصلت إليه. السورة دي من أعظم السور، في منها ذكرت أنواع الصبر، واجتمعت فيها 3 أنواع الصبر. إن شاء الله هناخدها تبعا في الآيات اللي هتبقى قادمة. يعني ما تتعلق به السورة دي بالآيات السورة التي قبلها اللي هي سورة القصص، أول حاجة في سورة القصص، في آخر في أواخر آيات سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كان المراد منها إن الرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ظاهرا غالبا على الكفار، وكان فيه إن فيه هيبقى فيه احتمال مشاق القتال، وده صعب على بعض المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم: أم ألف ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني ان هم مش هيتعرضوا الفتن، والفتنه دي ان هم يؤمروا بالجهاد. يعني حاجه تانية برضو، ان ربنا سبحانه وتعالى في سوره القصص، في اخر سوره القصص، قال تعالى: وادع الى ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مامور هو واصحابه بالجهاد، فان الكفار مش هيؤمنوا بمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ليهم الدعاء، يعني بالدعاء، فده شق على الناس. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم: أحسب الناس أن يتركوا. آخر حاجة في الآية رقم 88 من سورة القصص، بسم الله الرحمن الرحيم: له الحكم وإليه ترجعون. يعني إن كل شيء هالك، ولكنه ليس هالك من غير رجوع، بل هو هالك ولكنه راجع إلى الله عز وجل. وده فيها تذكير لمنكري الحش، ان هم بيقولوا ان ما فيش فائدة في التكاليف لانها مشاق، وان هي ما لهاش مآل او ما لهاش مرجع بعد هلاكها وزوالها. فربنا سبحانه وتعالى بيبين انهم اليه يرجعون. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت قال: بالعكس بقى، ان من يحسن تكليفه فيثاب به الشكور ويعذب به الكفور. فقال تعالى: احسب الناس ان يتركوا غير مكلفين من غير عمل يرجعون به إلى ربهم تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الأول 3 آيات: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بدأت السورة بألف لام ميم، وهي من الحروف المقطعة، والحروف المقطعة ذكر فيها ما يزيد عن 20 قول، ولكن الذي رجحه بعض وكثير من العلماء أنها تدل على إعجاز القرآن وعظمته، وأن الله سبحانه وتعالى إذا خاطب المشغول، أي من يكون محل الغفلة، فيقدم الكلام أو الكلام على الكلام المقصود ما يلفت الانتباه ليقبل الغافل بقلبه عليه، ثم يشرع الحكيم عز وجل في المقصود. فالحروف المقطعة هي دائما ما يكون بعدها ذكر القرآن، زي في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولكن في سورة العنكبوت هي كان فيها ما هو لازم من ذكر القرآن، فإن من آمن بالقرآن فلا بد له أن يفتن. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب، الهمزة هي همزة استفهام، فيها معنى إنكار. أمن المعقول أن يكون هناك إيمان دون أن تكون هناك فتنة؟ إنكار على كل من يحسب أنه تخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار، وإخبار منه سبحانه وتعالى عن سر هذه الفتنة والمحنة، وهو التبيين الصادق من الكاذب. وفيها بمفهوم المخالفة أيضا: من ظن أنه بإعراضه عن الإيمان متخلص من الفتنة فقد أخطأ، وأن بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب الشيء العظيم. فقال الله تعالى بشارة للمطيع الناهض: أحسب الناس أن يتركوا، يعني أظن أنهم يتركون في أول المقامات، لا بل ينقلبون إلى أعلى الدرجات، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين أوتوا العلم درجات. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، الأولى في سورة المجادلة والثانية في سورة النساء. وقال بمفهوم المخالفة أيضا للكسلان: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني إذا قال آمنت ويتخلف بالعصيان والترك والغفلة وترك ما يرضي الله عز وجل، فإنه لن ينقل إلى مقام أدنى، لن ينقل إلى مقام إلا إلى مقام أدنى، وهو مقام العاصي، أو مقام ما قيل فيه البله، أو أن يكون كافرا. فدرجات العبد كما ذكر أنها أول درجات العبد أن يكون مسلم، هي أدنى درجات أن يكون مسلم مؤمن، ما دون الإسلام فهو دركات الكفر. أن يكون مسلم عابدا مقبلا على العبادة مقبولا للسعادة وهي من درجات المقربين، أن يكون من الموقنين. نسأل الله تعالى أن نكون جميعا من الموقنين. أما إن كان قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة كما قال المؤلف في كتاب مفاتيح الغيب فإنه هو العاصي القاسي. أما من يبقى في أول درجات الجنة ولا يعمل للجنة فهم البله، ومن يستصغر عيوبه ويستكثر الذنوب ويخرج من العبادة محروما ويلحق بأهل العناد مرجوما فهو الكافر. نسأل الله تعالى أن يعيذنا أن نكون منهم. قالت الآية: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فما هي الفتنة؟ يعني الفتنة هي كل ما يتعرض له الإنسان من الفتن، فالفتنة قد تكون من رزق الله سبحانه وتعالى، فكل رزق الله فيه فتن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليرى الله عز وجل هل سنؤدي حقه سبحانه وتعالى في هذه الفتنة. فالفتنة قد تكون في الصحة، في القوة، في المال، في النفس، في الدين. أعظم درجات الفتنة هي فتنة الدين، فالإنسان قد ينشط على السنن وتفتر همته كل حين. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا فكل شيء يهون إلا مصيبة الدين. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالإنسان يتزلزل وتضطرب نفسه ومبادئه تسقط فيسقط. فالمطلوب منا هو الإيمان الثابت في السراء والضراء في حال النعم وفي حال البلاء، فتكون الفتن للمؤمن في الدنيا شديدة أليمة فتنقطع إلى الآخرة فتكون أعظم لذة، والعكس للكافر. الفتن تحتاج لمجاهدة كبيرة، ولا نجاهد إلا لأنفسنا، فالله هو الغني عن العالمين جميعا ونحن الفقراء إليه، لكنه تعالى يفرح لتوبة عبده ويرضى إذا رأى طاعته ولا يرضى لعباده الكفر. قال تعالى: ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لما فرض الله عز وجل على الذين من قبلنا الإيمان وقالوا آمنا لم يتركوا، بل فرض عليهم أيضا الطاعات وأوجب عليهم. فقال تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا. قيل فيها وجوه: قول مقاتل ليرين الله، وقيل فليظهرن الله، وقيل فليميزن الله. المفسرون فسروها على ظاهرها أن الله علم أن علم الله تعالى متجدد، فعلم الله صفة يظهر فيها كل ما هو واقع كما هو واقع ولا يتغير علمه في شيء من الأحوال. فمثلا قبل التكليف كان الله عز وجل يعلم أن فلان سيعصي وفلان سيطيع، ثم وقت التكليف والإتيان يعلم أن فلان مطيع وفلان عاصي. فعلم الله يقع ممن يعلم أن يطيع الطاعة فيعلم أنه مطيع بذلك العلم، ويعلم الكاذبين، فمن قال أنا مؤمن وكان صادقا عند فرض العبادات يظهر منه ذلك، ويعلم من قال وكان منافقا فكذلك يبين. في فائدة في قوله تعالى فيما يخص في الآية: فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فأتت في صيغة فعل، ولا يعلمن الكاذبين، الكاذبين هي أتت في صيغة مصدر اسم فاعل. أن الاختلاف في اللفظ في دلالة على الفصاحة، وإن اسم الفاعل بيدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر ورسوخه، ولأن الفعل الماضي لا يدل على ذلك ولا يفهم من صيغة الفعل التكرار والرسوخ. ولكن قيل وقت نزول الآية كانت الحكاية عن قوم قريبي عهد بالإسلام في أوائل وجوب التكاليف، وقوم مستديمين الكفر مستمرين عليه، فقيل في حق المؤمنين الذين صدقوا بصيغة الفعل أي وجد منهم الصدق، وقيل في حق الكافر الكاذب بالصيغة المنبئة عن الثبات والدوام. ولهذا قال تعالى في سورة المائدة: يوم ينفع الصادقين صدقهم. وذلك لأن هذا اليوم المذكور هو اليوم الآخر، فلذلك الصادقين أتت اسم فاعل مصدر يدل على الرسوخ القلب المؤمن يوم القيامة. هذا ما خلصت إليه إلى الآن، جزاك الله خيرا، وأتمنى أكون قدرت إن أنا أعمل حاجة كويسة، وفي انتظار ملاحظات حضرتك. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا يا رب، ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا، عرض طيب يعني، ربنا يعزك، بداية موفقة يعني، ربنا يعزك ويكرمك يا رب. يعني طبعا المقدمة كانت في البداية كده طيبة، كان في بس بعض نقاط محتاجة انها تتوضح، فنسمع بقى من باقي زميلاتك ان شاء الله تعالى، نشوف تعقيب وإضافة كل طالبة. طيب احنا الدور عندنا دلوقتي، مش عارفة، انا شايفة ميرفت بتقول بتعتذر او بتقول اخروني، بعدها على طول المفروض وفاء. طب هتتفضلي وفاء الله يكرمك، هتشرحي الثلاث ايات اللي بعدهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله يا أخت رباب، يعني تلاوة جميلة ما شاء الله، ربنا يبارك فيك وشرح جميل. طيب تعقيبا على ما ذكرته الأخت رباب، أولا هي لم تذكر سبب نزول الآية. الآية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أظن ما سمعتش الله. سبب النزول في كتاب الواحد أسباب النزول يقول نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين، منهم عمار ابن ياسر وغيره، يعني اللي كانوا في مكة مستضعفين. هذه الآية نزلت للشد من همتهم وتشجيعهم، وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، فضاقت صدورهم بذلك، يعني سبحان الله التعذيب، مع انهم متأكدين انهم على الحق. فسبحان الله نزلت هذه الآية فأنسهم الله بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم ان كل ذلك التعذيب انما هو اختبار وبلاء ليوطنوا انفسهم على الصبر على الأذى والثبات على الإيمان. وأعلمهم سبحانه ان تلك سنته في خلقه وتلك سيرته في عباده، أنه يسلط الكفار على المؤمنين ليحصل التمحيص كما ذكر في سورة آل عمران، ليمحصهم ويمحق الكافرين، ليمحص المؤمنين ويمحق الكافرين، ويظهر الصادق من الكاذب. وطبعا هو في علم الله موجود، لكن يظهر صدق هذا من كذب هذا لإقامة الحجة عليهم، الحجة على الصادق في صدقه والحجة على الكاذب في كذبه. فهذه الآيات طبعا هو العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فهي نزلت في هؤلاء لكنها عامة في كل من أصيب ببلاء. فالبلاء لازم، أحسب الناس أن يتركوا، كل من سيقول آمنت لازم يمحص ولازم يفتن ويبتلى ويظهر صدقه من كذبه. فأظن يقول البغوي مع الآية أحسب الناس، يعني أظن الناس أن يتركوا بغير اختبار ولا ابتلاء بعد أن يقولوا أملنا، هم قالوا أملنا فلازم يظهر صدقهم، فسيبتلون في أموالهم وأنفسهم ولا نختبرنهم، هذا قسم من الله ليتبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب. وهذا في عند البغوي. طيب أذكر كمان في هذه الآية إن الشافعي سئل يا أبا عبد الله أيهما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى، التمكين أو الابتلاء، فقال الشافعي لا يمكن الرجل حتى يبتلى، فإن الابتلاء هو طريق التمكين، يعني كل من ممكن الأنبياء والصالحين وكل ومن هو دونهم، يعني كل عظيم في هذه الأمة حصل له الابتلاء والتمحيص قبل التمكين. وابن القيم قال في هذه الآية لا يظنن أحد أبدا أنه يخلص من الألم، في ألم في الدنيا وألم في الآخرة، ولكن يتفاوت أهل الآمال، عفوا، أهل الآلام في عقولهم. فأعقل هؤلاء من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، يعني العاقل من يبيع ألم الآخرة ويتحمل هذا الألم الدنيوي المنقطع يسير مقارنة بألم الآخرة. وطبعا الشقي من باع الألم المنقطع ليسير ألم الدنيا الذي هو ألم يسير سينقطع بالألم العظيم المستمر ولم يصبر ولم يثبت. فسبحان الله فتينا في دينه فتينا في قبره. ثم يقول مولا سبحانه ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. طيب طبعا هي كلمة فلا يعلمن هي مش العلم، قبل أن أصل هي كلمة يعلمن أولا قوله تعالى ولقد فتنا، فالمفسرين قالوا إن الله سبحان الله المولى سبحانه نسب الفتنة إلى نفسه، ولقد نحن فتنا الذين من قبلهم ليبين قدرته وحده على الفتنة وعلى صرف الفتنة. فهذه الآية فيها أنه يلزم على كل مفتون أن يلجأ وكل مبتلى أن يلجأ إلى الله وأن يدعوه وحده أن يقيه شر الفتنة سبحان الله. فقالوا أن هذا معنى خفي في الآية كانوا يدعوهم إلى اللجوء إليه، أنا الذي فتنتكم وأنا الوحيد القادر على صرف هذه الفتنة عليكم، هذه دعوة من الله إلى العباد أن يعودوا إليه. هذا كلمة ولقد فتنا، طبعا قال ولقد فتنا الذين من قبلهم، الذين من قبلهم قال الألوسي والمراد هنا المؤمنون أتباع الأنبياء، كل الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام أصابهم فتن ومحن وابتلاءات وأوذوا في دينهم، ولكن عضوا على دينهم بالنواذج كما ذكر الله تعالى في سورة العمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فسبحان الله يعني كل أتباع الأنبياء أصيبوا بما ستصابوا به، وكما ذكرت هذا يتبع معنى الآية وأنها نزلت للمؤمنين المستضعفين في مكة. طبعا يقول هنا فلا يعلمن الله، البغوي يقول العلم هنا فلا يعلمن الله، طبعا الله عالم قبل أن يختبرهم عالم من الصادق من الكاذب، ولكن مع الآية فلا يظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يتبين، وهذا غايته إقامة الحجة على الكاذب بكذبه وعلى الصادق بصدقه. لأن الله هذا اللي ذكرت الأخت هي أخذت 1 و2 و3. طيب في هذه الآية قبل أن نمر للآيات فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، يقول قال الحسن البصري كانوا يتساوون في وقت النعم، لم يظهر يعني الصادق من الكاذب، ترى الناس عبادات وطاعات، يقول كانوا يتساوون في وقت النعم فإذا نزل البلاء تبين الصادق من الكاذب. طيب بسم الله ناخذ الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. المعنى هنا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، يعني أم حسب طبعا هي أيضهم، يعني هؤلاء المجرمون يعملون السيئات والمعاصي والذنوب لأنهم ظنوا أنهم عندما يرتكبون هذه المعاصي والموبقات أنهم يفوتون من عذاب الله ويعجزون الله وأن الله غافل عنهم، يعني يظنون أن أعمالهم كما ذكر السعدي ظنوا أن أعمالهم ستهمل وأن الله سيغفر عنهم أم ينساهم وما كان لهم كنسية. طبعا في السورة اللي كلنا نحفظها من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وربك ليس بظلام العبيد وما كان ربك نسيا. فكل ما عملوا وكل ما أقدموا عليه من فعل سيئات وارتكاب جنايات فسوف يجزون عليه، ولكن سبحان الله ما سهل عليهم ارتكاب هذه المعاصي أنهم ظنوا أنهم يسبقون الله ويفوتونه ويعجزونه وأنه سيغفل عن محاسبتهم وجزائهم. وهكذا يعني كل من يتعرض للذنوب سواء حتى ولو كان مؤمن ثابت الإيمان، يعني حتى بيننا، فإن عندما يعصي ينسى الله في لحظة، سبحان الله، يتغلب عليه الشيطان وينسى، يظن أنه هذا الفعل، يعني سبحان الله، نسى الله العافية والسلامة، فإنه ينسى الآخرة سبحان الله وقت المعصية وقت الذنب. ساء ما يحكمون، يعني بئس ما يظنون، وهذا للذنب، يعني بئس ظنهم هذا، وهذا توبيخ لهم على هذا الحكم الذي فيه استنقاص من قدرة الله على الإحاطة بهم وعلى محاسبتهم، إذ ظنوا يعني أنهم يفوتون عذاب الله ويفرون أو يخرجون من أقطار السماوات والأرض. بسم الله. ومن كان يرجو، نعم، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، إن الله سميع عليم. لما بين الله تعالى سبحانه أن العبد لا يترك في الدنيا سدى، يعني كل الناس لا تترك سدى، المؤمن يبتلى والكافر يظن أنه بمعصيته سيسبق الله ويفوته، فقال، فذكر الصنف الأخير الذي هو يرجو لقاء الله ويتشوق إلى لقاء الله ويعترف بالآخرة ويعمل لها عمل، لا، فإن الله، هذا وعد من الله أن الله لا يضيع عمله ولا يخيب أمله، يعني إن أجل الله لآت. أنت عملت ترجو وتنتظر لقاء الله وترجو ثواب الله، فاطمئن إن أجل الله لآت وكل آت قريب. يعني المعنى هنا، من كان يرجو ثواب الله فليصبر، كما ذكر ذلك ابن الجزي، المعنى من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله فيجازيه، لأن لقاء الله قريب الإتيان. عندما ذكر فإن أجل الله لآت، يعني أنه قريب، كل آت قريب. والآية يعني فيها تسلية للمؤمنين ووعد لهم بالخير وتقريب لهذا الخير، يعني أنه يمكن يطول عليهم الأمد، كما ذكر في سورة الحديد، يعني طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني هذا في ذنب بني إسرائيل، فلا يطول عليكم الأمد كما طال على الذين من قبلكم، إن أجل الله لآت. وهذا فيه تصبير وتثبيت المؤمنين، وأن مهما ظننت أن الموعد بعيد فهو قريب، كل ما آت قريب بإذن الله، فلا تجزع ولا تستبطئ نصر الله ولا تستبطئ ثواب الله القادم إن شاء الله. فطبعا الآية فيها تصبير. وكل السورة، يعني نسيت أن أذكر إن المحور السورة الرئيسي هو الفتنة والابتلاء والحث على المجاهدة، جهاد النفس، كما ذكرت الأخت رباب. وقالوا، ذكروا هنا لطيفة جميلة، أنه أول آية في السورة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني أنت ستفتن، ستفتن، ستبتلى، ستبتلى، يعني أكيد لا مفر من الابتلاء، قلت آمنت فاستعد. وفي آخر آية في السورة يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين. فالسورة ختمت بنفس المعنى، وهي سبحان الله، أنت ستفتن، آخر آية، ولو جاهدت سأهديك، يعني لا تظن أن الله سيتركك. فالسورة قالوا كلها بدأت بالفتنة والاختبار وانتهت بإني جاهد وسوف أعينك وإن شاء الله ستفوز بإنك في معايير الله، إن الله لمع المحسنين. فكل الآيات سبحان الله تدور حول هذا المعنى، من كان يرجو لقاء الله، من إنك ستفتن وستبتلى، واصبر واثبت، إن أجل الله لآت وأجل الله قريب وثواب الله قريب. كل السورة تسلية للمؤمنين، وعد بالخير ووعد بدار النعيم. وختمة الآية وهو السميع العليم، يعني سبحانه هو السميع لأقوال العباد، يعني لذلك يقول، لذلك يقول المفسرون إن من الصبر، كان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، فإياك وما تنطق بلسانك، لأن الله سميع. فالآية فيها ترهيب، إياك اصبر واثبت، حتى ولو حزن قلبك ودمعت عينك، ولكن لا تنطق إلا بما يرضي الله، فإن الله سميع عليم، يعني سميع لقولك، عليم بحالك ظاهره وباطنه، عليم إن كنت صابرا على هذا الابتلاء، على هذه الفتنة، على هذا الأذى أو لا. سبحان الله، الختم كان جميل جدا كما ذكر المفسرون، وهو السميع العليم، لأن السمع مرتبط جدا بالفتنة والابتلاء، لأن الصبر يظهر على ما يقوله اللسان. وعليم بحالة ظاهره وباطنه، عليم بصبرك وبرجائك للقاء الله سبحانه. الآية اللي بعدها: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. يعني سبحان الله، كان مجاهدة فيها مجاهدة بكل أنواعها، يعني جاهد نفسه بالصبر، جاهد نفسه بالكف عن الشهوات، جاهد نفسه بالكف عن الشبهات، جاهد نفسه على الأذى، جاهد بماله، بنفسه، ببدنه، بكل شيء. فهذه الآية سبحان الله كانت جهادة شاملة لكل كل أنواع الجهاد. طبعا ومن جاهد فإنما، هذه إنما للحصر، فجهاده إنما يجاهد نفسه، يعني إن كل المنفعة في هذا الجهاد تعود عليه بالنفع هو وحده. الله غني، غني عن طاعتك لو طعيت لو أطعت، وغني عن معصيتك لو عصيت. إن الله غني عن العالمين، ولذلك أتت هذه الخاتمة، يعني إن الله مستغن عن العباد، لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، ولا يزيد في ملكه شيء، ولا ينقص من ملكه شيء. سبحانه تعالى عن عباده، هو غير محتاج إلى طاعتهم، بل هم المحتاجون لذلك. وهذا معنى الآية، يعني لو جهدت فهو ثواب ذلك لك أنت، لو تخذلت فعقب ذلك سيكون أيضا لك أنت. وطبعا هنا أذكر من قاله السعدي، قال: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، لأن نفع ذلك راجع إليه، وثمرته عائدة إليه، والله غني عن العالمين. لم يأمرهم سبحانه بما أمرهم به لينتفع، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا، لا هو بخيل عن خيره، ولا هو ينتظر من نفع من أحد، ولكن نصحهم بالجهاد لأنفسهم ولمصلحتهم. ابن الجوزي ذكر في هذه الآية: من كان يرجو لقاء الله فقط إن شاء الله أكتفي بذلك. ربنا يبارك فيكم وعلمتي أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا وفاء، جزاك الله خيرا وشفاك الله وعافاكي، ربنا يعزك يا رب ويكرمك ويبارك فيك. طيب، انتي في تعقيبك ذكرتي نقاط، انا وفي بعض النقاط لسه برضو منتظرة ان انا يعني حد يقولها ان شاء الله تعالى. تمام يا امان، حاضر باذن الله تعالى. طيب، ميرفت تستعد، يعني هنا هسمع تعقيب من امان، وميرفت تستعد ان شاء الله تشرح لنا الايه السابعه والايه الثامنه بعد ما اسمع امان باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ان شاء الله يعني راح اعقب تعقيبات، لانه يعني كنت محاضره بس عند الجزء اللي شرحته وفاء. بعد اذن معلمتي عندي يعني لمحه عامه عن الصوره اذا سمح الوقت يعني لاقولها. طبعا هي الصورة حكت عن جانب من أقوال المشركين ومن دعواهم الكاذبة، وردت عليهم بما يبطل أقوالهم وبما يزيد من المؤمنين إيمانا على إيمانهم. قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وكذلك ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن قصص الأنبياء مع أقوامهم، فأشارت إلى قصة نوح مع قومه، ثم ذكرت بشيء من التفصيل قصة إبراهيم عليه السلام وقصة لوط مع قومه، وأتبعت بذلك بعد ذلك بإشارات مركزة تتعلق بقصة شعيب وهود وصالح وموسى مع أقوامهم، ثم اختتمت هذه القصص ببيان العاقبة السيئة التي صار إليها المكذبون لرسلهم. فقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم ضربت السورة الكريمة بعد ذلك مثالا لحال الذين أشركوا مع الله إلها آخر، مثلا في إله آلهة أخرى، فشبهت ما هم عليه من الكفر والشرك في ضعفه وهوانه وهلهلته كبيت العنكبوت، وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يزدادوا ثباتا مع ثباتهم، وأن يستعينوا على ذلك بتلاوة القرآن الكريم وبإقامة الصلاة وبالإكثار من ذكر الله. كما نرى هذه السورة تتحدث عن الفتن، فتن أكثر معظمها فتن في الدين وفتن في الثبات، ونلاحظ أن القرآن الكريم هو وحده يعني اتباعه والأخذ ما به هو وحده النجاة من هذه الفتن. ثم فقال في ذلك الله سبحانه وتعالى: واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أمرت السورة الكريمة بعد ذلك المؤمنين بأن يجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وأرشدتهم إلى ما يقولونه لهم، ومدحت من يستحق المدح منهم، وذمت من يستحق الذم، وأقامت الأدلة الصافعة على أن هذا القرآن من عند الله في قوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ثم بعد ذلك وجه الله سبحانه وتعالى نداء للمؤمنين حظهم فيه على الهجرة من أرض الكفر إلى دار الإيمان، ورغبهم بذلك بوسائل، منها إخبارهم بأن الآجال بيد الله عز وجل، وكذلك الأرزاق بيده وحده، وأن من استجاب لأمر الله عز وجل أعطاه الكثير من خيره وفضله. وذلك ظهر في قول الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذه يعني سأكمل بعد ذلك سياق. ثم ساقت السورة في أواخرها ألوانا من تناقضات المشركين، حيث إنهم إذا سألهم سائل عمن خلق السماوات والأرض قالوا: الله تعالى هو الذي خلقهما، ومع ذلك فهم يشركون معه آلهة أخرى، وإذا أحاط بهم الموج وهم في السفن ماذا فعلوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وهم يعيشون في حرم آمن والناس يتخطفون من حولهم، ومع ذلك فهم بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وهذا شأنهم. أما شأن المؤمنين الصادقين فقد وعدهم الله سبحانه وتعالى بما يقر أعينهم، فقال في ختام السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طبعا السورة يعني فيها جهاد نفس أكثر من جهاد الأعداء والكفار، لأن الفتن محيطة بنا من جميع الجهات كما وضحت السورة. وهكذا نرى السورة الكريمة وقد حدثتنا من بين ما حدثتنا عن الإيمان وتكاليفه، وعن سنن الله في خلقه، وعن قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم، وعن هوان الشرك والشرك، وعما يعين المؤمن على طاعة الله، وعن علاقة المؤمنين بغيرهم، والبراهين الساطعة الناطقة بأن هذا القرآن من عند الله، وعن أن المؤمن لا يليق به أن يقيم في مكان لا يستطيع فيه أن يؤدي شعائر دينه، وعن سوء عاقبة الأشرار وحسن عاقبة الأخيار. طبعا يعني أنا في بداية كلام وفاء ما كنتش يعني ما سمعتش تعليقاتها، فمش عارفة يعني إذا في أشياء أنا راح أكررها فأعذروني. الحروف المقطعة في بداية السورة طبعا إحنا كلنا نعلم أنها يعني هي مما استأثر الله بعلمه، فليس لنا أن يعني نتحدث بها، يعني ليس لها يعني ليس لنا أن نتكلم فيها، فهي يعني كما قال ابن عباس، أو عفوا كما قال ابن مسعود، هي من الحروف المكتوم الذي لا يفسر، يعني هو الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه، وهي المتشابهة من الآيات المتشابهات انفرد الله تعالى وحده بعلمه، ولا يجب أن نتكلم فيها، ولكن نؤمن بها ونقر بها كما جاءت من عند الله عز وجل. طبعا في البداية يعني كان في الآية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، قيل أنها نزلت في بعض من المؤمنين كانوا بمكة، وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، كسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر ياسر أبوه لعمار وسمية أمه، وما وكلنا نعلم يعني العذاب الذي حصل مع المؤمنين في ذلك الوقت، فكانت صدورهم تضيق بذلك، وبعض منهم استنكر ما يفعله بهم الكفار يعني. فيقال أنها نزلت هذه الآيات تسلي عنهم وتصبرهم وتعينهم يعني أن يصبروا عليها، وأنها اختبارا لهم. أيضا في الآيات في الآية التي تليها ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. طبعا هي نزلت في الذين من قبلهم من الأقوام السابقة، وأيضا الأنبياء السابقين الذين سبقونا، يعني وكثير يعني ذكر أكثر من بلاء لأكثر من نبي عليه السلام، مثل إبراهيم عليه السلام حيث ألقي في النار، وأتباع نوح ماذا حصل بهم، ويعني أقوام سابقين. أيضا فيما نزل من يعني أنا سأقول أحاديث، أن الآية نزلت في قوم، روى البخاري عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه مما يصرفه، فما يصرفه عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. طبعا هما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو في ذلك الوقت، ولكن طلب منهم الصبر ويعني أن يصبروا ولا يستعجلوا بالنصر. أيضا في حديث عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه قال: دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حرة بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك؟ يعني هو كان عنده حمى شديدة، فعندما وضع أبي سعيد يده فوق اللحاف فوجد الحر من فوق اللحاف، يعني شدة الحر الحمى التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. وقلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحد ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحوبها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدهم بالرخاء. وروى سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يعني هي الابتلاءات على المؤمن تكون لرفع الدرجات كما هي على الأنبياء، فعلى حسب درجة الإيمان عند الشخص يكون الابتلاء عليه. فطبعا كلنا نعلم أن الأنبياء يعني درجتهم عليا، فتكون شديدة أكثر عليهم لأن درجتهم عالية، فنسأل الله أن يجعلنا يعني من الصابرين على البلاء يعني حتى يكون تكفير عن خطايانا. يعني أنا وجدت هذا الأثر أو روي عن عبد الرحمن، لكن لا أدري إذا هو صحيح أو لا، في يعني هو من الإسرائيليات أو لا، يعني سوف أقوله ولكن المعلمة إن شاء الله توضح لنا. روي عن عبد الرحمن بن زيد أن عيسى عليه السلام كان له وزيرا، فركب يوما فأخذه السبع فأكله، فقال عيسى: يا ربي وزيري في دينك، وعوني على بني إسرائيل وخليفتي فيهم، فضت عليه كلبا فأكله. قال نعم، كانت له عندي منزلة رفيعة لم أجد عمله يبلغها، فابتليته بذلك لأبلغه تلك المنزلة. هذا والله أعلم يعني. وقال وهب، قرأت في كتاب رجل من الحواريين: إذا سلك بك سبيل البلاء فقر عينا، فإنه سلك بك سبيل الأنبياء والصالحين، وإذا سلك بك سبيل الرخاء فابكي على نفسك، فقد خولف بك عن سبيلهم. يعني كان سبيل الابتلاء هو سبيل الأنبياء والصالحين، وأما إذا كنا في رخاء ويعني هذا فلنبكي على أنفسنا، لأن يعني من أحبه الله ابتلاه، فنسأل الله أن نكون من الذين أحبهم الله وأن نصبر عند البلوى. طبعا ونسأل الله أن لا يبتلينا في ديننا. في هذه الآية أيضا ذكر مقام الإكراه، يعني كما حدث مع عمار بن ياسر عندما أكره على يعني على الكفر: ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء يريد أن يعلم من هو قوي الإيمان ومن هو ضعيف الإيمان ويقوي إيمانه. وفي ذلك يعني إذا كان البلاء أو يعني الإكراه في مقام من مقام الجهاد، يعني إذا ابتلي شخص بفتنة و يعني وقعت به فتنة كما وقعت مثلا في للإمام أحمد في أيام المحنة التي كانت محنة القرآن، فكان يضرب بالسياط ويجر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى أن يقول أن القرآن مخلوق، لأنه لو قال ذلك لا سيترتب عليه فساد الأمة كلها. فكانت هنا المسألة ليست متعلقة بشخصه وحده، بل متعلقة بمن تبعه، لأنه كان يعني كان رمز والناس يأخذون بأقواله. فهو لو يعني هو يعني كان في موقف، لو يعني موقف إكراه وموقف يعني لا يحسد عليه، ولكنه صبر وأبى أن يقول، لأنه كان يعلم أنه لو قال ذلك لا يعني لا كانت مصيبة على من يعني على الأجيال القادمة. ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد الملة فإنه لا يجوز أن يوافق. يعني لو كان الكفر مترتب عليه كفر يعني أشخاص آخرين أو الناس يتبعوه، فهو في هذا المقام عليه أن يصبر وعليه أن يتحمل، وحتى لو قتل فإنه سيكون شهيد بإذن الله. ولكن إذا كان يعني المسألة شخصيا، يعني الكفر لن يؤدي إلى يعني أحد يتبعه إذا كان هو غير معروف يعني وغير قدوة، فكما حدث لعمار بن ياسر، يعني هو أكره على الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، فإذا لم يكن قدوة فيجوز له أن يعني عندها يجوز أن يكفر مثلا ويكون قلبه مطمئن بالإيمان. ولكن إذا كان قدوة مثل الإمام أحمد فيعني الله أعلم أنه لا يجوز له أن يقول بما يريد، يعني أن يكره على هذا الفعل. بالنسبة لعلم الله عز وجل: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هنا لا يدل على أن الله لا يعلم من هم الصادقون، هو عالم بعلمه قبل أن يحدث هذا الأمر. يعني العلم هنا المقصود بها علم مشاهدة وليس علم عدم، يعني عدم علم بما لم يكن، لا، هي علم بأنها وقعت وعلم بما كان. هو الله سبحانه وتعالى عالم بما كان ولكن أنها وقعت، يعني قال يعني علم بأنها وقعت، وهذا علم بما كان، وهذا هو الذي ينزل عليه مثل الآيات، مثل قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. نفس الهادي، يعني هنا كانت بلاء حتى نعلم الصادقين وهنا نعلم المجاهدين، وهنا علم مشاهدة. أما العلم بما سيكون مجاهد فقد سبق علمه علم الله عز وجل به، ولكن هنا سيكون علم مشاهدة للناس، وهنا العلم سيكون يترتب عليه إما جزاء وإما عقاب. ف فالعلم هنا مستقبل يعلمه الله عز وجل بأنه سيكون، وأما واقع علم الله عز وجل بأنه قد كان. يعني الله عز وجل يعلم أنه سيكون كذا، ولكن عندما وقعت فقد كانت. الوجه الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم يترتب عليه الجزاء، فعلم الله تعالى بعد وقوعه، فعلم الله تعالى بعد وقوعه علم يترتب عليه الجزاء، وعلم لا يترتب عليه الجزاء اللي هو علم الله عز وجل في الأزل قبل وقوع أي شيء، فهذا لا يترتب عليه جزاء، يعني الله يعلم قبل يعني يعلم وقد خط يعني عن كل إنسان، يعلم ما سيفعل وما سيكون وما سيحصل له، ولكن هذا لا يترتب عليه جزاء إلا عندما يقع هذا الشيء، مثل هنا لا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، عندما يصيبهم الفتنة تصيبهم الفتنة فسوف يتبين الصادق والكاذب، وسيكون هذا بعلم الله عز وجل. طبعا فيها يعني هي من فوائد الآيات السابقة أنها حقيقة المرء كما يقال عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، فهي أيضا عند الابتلاء يتبين من هو دينه قوي ويثبت عليه، ومن كان دينه ضعيف ويحتاج إلى أن يقوي إيمانه بالله عز وجل. معذرة على الإطالة، يعني أنا لأنه مش راح أقدر يعني أكمل بعد هيك لأنه ما حضرت كويس. أيضا عندي على أن الله هو السميع، سمع الله عز وجل ينقسم إلى سمع إدراك وسمع إجابة، فالله هو الذي يسمع أقوال العباد ويعلم بأفعالهم، فهو يعني السميع يعني ذات سمع الذي لا يخفى عليه شيء، كل شيء من المسموعات، فإن الله تعالى مدركه، والسمع سمع إدراك وسمع إجابة. فالسمع الإدراك مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، ومثل الإجابة اللي هو قول الله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، ومثل قول المصلي سمع الله لمن حمده، فإن المعنى هنا أنه يستجاب. وسمع الإدراك أيضا ينقسم إلى قسمين، منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي النصر والتأييد، ومنها ما يقتضي يقصد به مجرد الإدراك. فالأول يكون مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ومثلها يعني هذا يكون على التهديد. ومثل الذي للنصر والتأييد يكون مثل قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. ومثال المقصود به مجرد الإدراك أن الذي يراد به بيان أن الله عز وجل محيط بالشيء سميع به، مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، فالله سميع يسمع كل شيء، محيط بكل شيء، يعني وسع علمه وسع كل شيء، سمعه وسع كل شيء. وهنا يعني يستدل من أن السمع من السمع أن الله يعني له أذن، وهذا والله أعلم. راح أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يعني تدخل مرات وتكمل بعدي. جزاك الله خيرا مرات وتكمل بعدي جزاك الله خيرا جزاك الله خير يا أمان، ربنا يكرمك. طبعا كلمتي كلام طويل، وانت ذكرتي اكثر من نقطة انا كنت منتظر ان انا اسمعها منهم. يعني بداية حاضر يا أمان، فتصبري بس ثواني عشان بس ايه خلاص كده ما نتكلمش في الآيات السابقة تاني. طبعا كل واحد فيكم اضافت اضافة، بداية من رباب وبعدين وفاء جزاها الله خيرا، وبعدين أمان تعلق، يعني ربنا يبارك فيكم يعزكم، كل واحدة أضافت إضافة للأخرى، ويعني شرحكم طيبة ووضح طبعا الجهد المبذول في التحضير، ربنا يبارك فيكم يعزكم يا رب. الكلام كان مهم طبعا، المقدمة السورة كانت يعني كان جميلة جدا منكم، المقدمة وبداية الكلام عن السورة ده كان كلام طيب جدا وكلنا استفدنا منه. طيب انا لما جيت اتكلم عن الحروف المقطعه، ربما لما اتكلمت ذكرت الحكمه، يعني بعض العلماء تكلموا في الحكمه منها، ولم يعني ايه توضح يعني المعنى الصحيح او الراجح فيها. قلت ان فيها اكثر من قول، يمكن 22 قول، ولكن في الاخر في النهاية ذكرت ايه؟ طب معلش يا بنات، معلش ادوني بس يعني اقل من 10 دقايق، يمكن 7 دقايق كده ولا حاجة وارجع لكم، عندي مشكلة في شحن التليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش بعتذر، عندي بس معاناة في موضوع ان تليفوني يشحن، عندي فيه مشكلة. طيب يبقى احنا كنا نتكلم في موضوع الحروف المقطعة، الكلام اللي ذكرتيه يا رباب ده كلام العلماء وكلام طبعا نذكره واحنا بنشرح، لكن كنا عايزين نقول ضروري قوي زي ما ذكر بقى امان، ان وكنت منتظرة برضو في تعقيب وفاء، ان الحروف المقطعة دي من الايات المتشابهة التي استأثر الله عز وجل بعلمها، وده درسناه في اصول التفسير. ده معلش ده الدفعة، انتوا لسه مخصصين في الكلام ده، لسه هناخده ان شاء الله تعالى. وبشكل مبسط يعني خالص وبسيط، ان في نوع من انواع التفسير كما قال ابن عباس، التفسير على 4 انحاء، وذكر منهم نوع قال هو مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فاذا هي لها معنى، ولكن لم يرد دليل واضح يوضح معنى هذه الحروف، وكلها اجتهادات، فهي إذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. وأحسن ما قيل في هذا الأمر، من أحسن ما قيل الأقوال يعني اللي قيلت، إن هذا القرآن مؤلف ومكون من هذه الحروف اللي بيتكلم بها العرب وهم أهل لغة وأهل فصاحة وبلاغة، فالله عز وجل يعني حينما يذكر هذه الحروف اللي هم بيتكلموا بها في بداية السور فيتحداهم، فيها تحدي تعجيز لهم ان هم القرآن مؤلف من حروف اللي هم بيتكلموا بها، ورغم ذلك عجزوا ان يأتوا بمثل هذا القرآن او بسورة من مثله او بآية من مثله. طيب بالنسبة طبعا لأسباب النزول، طبعا أسباب النزول مهمة وفي أكثر من سبب للنزول، اتكلمت فيها وأمان ذكرت أيضا منها، وأظن برضو رباب اتكلمت على ما أذكر، مش فاكرة بصراحة، بس عامة ملخص الموضوع يا جماعة إن هي يعني ليها أكثر من سبب نزول، ولسه لما ندرس برضو في أصول التفسير إن شاء الله تعالى لما يجي دول كانيبين أو العيد يضيف أو يقول حاجة هيقول إن شاء الله. أيوه طب ما أقولش يعني، طب انا كنت هقول اللي ما قالهوش، ده الله المستعان. خلاص ننتظر، ما عشان مش عايزين نطيل اكثر من ذلك في شرح اول 6 ايات، قاعدين بتروح طولنا قد ايه، وهنقول برضو ان البدايه لابد ان هي تكون كده، عشان بس في ناس ممكن تمل وتقول الله طب ما احنا عمالين نعيد، وبعدين جات الطالبه اللي بعد كده وراحت عادت واتكلمت تاني. نخلي بالنا يعني، طبعا كل الاعادات دي كان فيها افاده، شرح رباب في البداية كان جميل، وبعدين جت وفاء عقبة تعقيب رائع وزادت أمور معينة كنا عايزين نسمعها، وطبعا في الآيات اللي هي شرحتها شرحت شرح طيب جدا، كذلك أمان جت أجملت لنا يعني مقاصد السورة تقريبا يعني، وبعدين ما دخلت في الشرح وكانت تذكر نقاط معينة. طيب عايزين طبعا أكيد إحنا بنستفيد، فعلا بنستفيد، عشان كده عايزين نبقى عندنا سعة صدر وصبر شوية ونسمع، وفي الإعادة إفادة، بس برضو هنقول الطلبات يعني ركزي كويس قوي تسمعي زميلتك اللي قبلك علشان ما تعيديش، ما يعني تذكري نقطة محددة لم تذكر. أنا عارفة إن في بعض حاجات كله يعني ممكن تبقي تحبي تذكريها بأسلوبك أو تشرحيها بطريقتك، أنا فاهمة يعني، يعني ممكن مثلا تكون الطالبة اللي قبلك شرحت بس أنت عايزة تقوليها وتوضحيها بأسلوب أوضح أو بأسلوب أفضل، ده شيء طيب جدا، بس يعني ايه البعض بيحس ان فيه تكرار، فاحنا مش عايزين حد يمل، فنحاول نركز ان شاء الله تعالى بحيث ان احنا لما نيجي نعقب او نضيف يبقى في نقاط محددة لم تذكر، او حتى لو ذكرت اقول مثلا والله ان انا ايه عايزة اضيف لها كذا. طيب، في اكثر من سبب طبعا. انا هستنى بقى كل واحده في دورها. لو في ميرفت هتتكلم دلوقتي اهو، نسمع منها ان شاء الله تعالى. طبعا ابتدي يا ميرفت بالشيء اللي عايزه تضيفيه، نسمع منك الاول وبعدين نبقى يعني ايه نشوف نقول ايه ان شاء الله تعالى. اتفضلي يا ميرفت، اشرح الايه 7 و8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي، كيف حالك معلمتي؟ هو بس في طبعا أول سبب اتذكر في أسباب النزول، ذكرته تقريبا أنا سمعته من وفاء، بس أنا ما سمعتش يعني رباب في الأول، أنا فتحت كانت هي بدأت يعني بصراحة. ففي سبب تاني اللي هو قال يعني قيل إن الآيات نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب، وده كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر، رماه عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء مهجع، وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة. فجزع عليه أبواه وامرأته، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية، وأخبر أنه لا بد لهم من البلاء والمشقة في ذات الله تعالى. ده بس ايه سبب من اسباب النزول اللي انا يعني ما سمعتش حد بس سائله. هبدأ في شرح الآية 7 و8. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذين كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أولا هذكر ما قاله الشيخ ابن عثيمين في هذه الآيات هنا: والذين عملوا الصالحات. طبعا الإيمان كما تكرر كثيرا هو التصديق مع القبول والإذعان، وليس مجرد التصديق. وقوله وعمل الصالحات، هذا في أعمال الجوارح، فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح، وإن العمل بيتناول الفعل والقول وليس القول فقط، لأن العمل أشمل من القول، لأن العمل بيشمل الفعل والقول معا، اللي هو عمل اللسان، قول اللسان وعمل الجوارح من الطاعات. وقوله الصالحات يعني الأعمال الصالحة، وهي طبعا عندنا العمل الصالح له شروط، للإخلاص والمتابعة، فإن يكون العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، والمتابعة أن يكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالي من البدع وخالي من الشرك. وهنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، وهنا لنكفرن مؤكدة بلام القسم ومؤكدة بالنون، والتكفير بمعنى الستر. والمراد بالستر العفو، أن الله عز وجل هيعفو عنهم بأعمالهم الصالحة عما كانوا يعملوا قبل إيه؟ يعني قبل إيمانهم، لأن الإيمان يهدم ما قبله. والعمل الصالح يقول الله عز وجل فيه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم. وكما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن جاء بالحسنة في قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهنا الجزاء يبقى من جنس العمل، وإن الله عز وجل سيجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأحسن مما عملوا. وهنا يعني إيه صيغة مبالغة، بأن يقول فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن جزاء، يجازين وما يعني وما أحسن أن يجازي الله عز وجل العبد بأحسن مما عمل. ثم قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين. قال: ووصينا الإنسان بوالديه وصيناه بهم، أي عهدنا إليه بهم. والوصية إما أن تكون في الأمور الهامة وقوله بوالديه، أي الأم والأب. الصوت يا مرفت، الصوت كده مفيش صوت خالص تماما يعني. معلش انا اسفه، انا بتكلم ومعرفش المايك واقع خالص، معلش انا بعتذر. طب بس اعرف اخر حاجه سمعتوها ايه؟ طب اقول من اول الايه: وصينا الانسان بوالديه. تاني، الوصيه معناها العهد بالشيء المهم، فمعنى وصيناه اي عهدنا اليه بامر مهم ليقوم به. وقوله بوالديه اي الام والاب. وقوله حسنا اي ان يحسن اليهم ويبرهما. وليس ال وهنا يعني جت الآية بعد أو في يعني ذكر إن الآية لها سبب نزول، وهو قصة اللهم صل على النبي، واحد من الصحابة هذكر اسمه حالا، قصة سعد بن أبي وقاص لما دخل الإسلام وأمه تركت الطعام والشراب وقالت له يعني فيما معناه إن يعني يا إما تدع هذا الدين أم لا أكل ولا أشرب أبدا حتى أموت. وتركت فعلا الأكل الطعام والشراب يوم اثنين ثلاثة. فقال لها سعد بن أبي وقاص: لو أن لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته أبدا. فطبعا الأم فضلت مصرة على اللي هي فيه يعني، وبعد كده رجعت ايه تاكل وتشرب. فالله عز وجل انزل هذه الايه بعد هذه الواقعه يعني تسليه للمؤمنين، يعني مهما يحصل يعني لا من يعني انا بأمرك ببر امك وابيك فيما عدا ان تشرك بي يعني. والبر هو الإحسان، يحسن إليهما إلى الأم والأب بالقول وبالفعل وبالمال، والمال في الحقيقة من الفعل، فيحسن إليهما بالقول لقوله تعالى: وقل لهما قولا كريما، وبالفعل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأيضا بالمال كما قال الله عز وجل: وآتي ذا القربى حقه والمسكين. فمثلا إذا كان الإنسان يحسن إلى والديه بالمال أو الفعل، أو يعني يحسن للآباء للأم والأب بالمال ولكن لا يكرمهما بالفعل ويقول لهما قولا غير كريم، فطبعا ده يعني لا يمكن، ولكن أن يكون الإحسان بالقول والفعل. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. والجهد هنا أي بذل المجهود، يعني أمرك بالشرك وبذل المجهود، فذلك يستلزم عليك الإحراج تارة بمدح الشرك وتارة بذم التوحيد، وهذا بالإلزام والإرغام، وتارة بالتوعد بالقطيعة. فإن جاهداك على هذا فلا تطعهما، لأن حق الخالق مقدم على حق المخلوق، ولأن الله عز وجل قال في الشرك: إن الشرك لظلم عظيم، في سورة لقمان. فلا يجوز أن تفرط في حق الله من أجل حق أي حد، وحتى لو كان الحد ده هو أمك وأبوك. وقوله: جاهداك لتشرك به، مثل قوله: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا تطعهما في الإشراك بالله عز وجل: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. معناه: هو لا تظن أنك بمعصيتك لهما يلحقك إثم في هذا، لأن مرجعك لله عز وجل يوم القيامة. فأنبئكم بما كنتم تعملون، والمراد بالإنباء هنا هي المعاقبة والمؤاخذة. وإلي مرجعكم يعني الله عز وجل يعلم طبعا كل شيء، ففي الآخر أنت وأبوك وأمك كلكم راجعين لله عز وجل. ميرفت السلام عليكم، انتي رحتي فين يا حبيبتي؟ ما فيش، انتي مش موجودة خالص، انا افتكرت المشكلة من عندي انا بس، لقيت الكل مش سامع. طيب واضح ان في مشكلة عند ميرفت اظن في النت، لان هي مش موجودة معنا خالص. لا هي كانت لسه بتشرح يا وفاء، ما كملتش، كانت بتشرح وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. كانت لسه بتتكلم في الجزئية دي، ما كملتش. ربنا يصلح حالها ويعينها ويسر لها الأمر يا رب، اللهم أمين. طبعا يعني هي بتجاهد عشان تبقى معانا وتحضر، ورغم ان هي يعني خلصت تخصصها، بس حبيبتي حابة ان هي تضيف لنفسها اضافات كثيرة في طلب العلم يعني، وبتجاهد امورها رغم ان ظروفها قاسية. ربنا يصلك يا ميرفت ان شاء الله لما تسمعي تسجيل. جزاك الله خيرا. طبعا عايزين تركيز اكتر، وعايزين يعني تحسي كده مجمعة الفكرة افضل من ذلك. طبعا ربنا يعينك ويزيدي خيرا على جهدك. طيب خلاص هتكملي بقى يا اماني، الله يكرمك. تقولي لنا، تشرحي لنا الايه دي والايه اللي بعدها، ويعني في البدايه زي ما قلت لك كده ان شاء الله، لو عندك اي اضافه او اي تعقيب هتذكري في نقاط محدده مع شرح الايه اللي كانت بتشرحها ميرفت، محتاجين شرح ليها واضح. والايه اللي بعدها، الايه التاليه، هيبقى ايه 8 وايه 9. اتفضلي. طيب انا مش عارفه عشان ما نطولش، يعني انا مش عارفه اماني برضو واضح فيه مشكله ولا ايه. طيب سماح معانا. طب اتفضلي يا سماح، الله يكرمك. زي ما قلت كده لاماني نفس الموضوع بالظبط، هتشرح لي الايه دي والايه اللي بعدها ان شاء الله تعالى، وفي البدايه لو ليكي اي تعقيب او اضافه اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. طيب أنا هبدأ بإذن الله معلمتي في اللي هي تعقيبات على بعض الآيات، أو يعني بعض الفوائد كده استخرجتها وأنا ببحث في تفسير الآية، في تفسير السورة عفوا. يعني ما لقيتش إن أحد من الأخوات ذكرها، فإن شاء الله هقولها بدون تكرار ما سبق يعني ذكره. ففي نقطة في الحروف المقطعة في أول آية ألف لام ميم، هي قيلت ان هي حروف هجاء مقطعه زي ما ذكرت، انه ارجح التفاسير يعني واصوبها انها جاءت تحدي للكافرين، بان الكتاب ذكر ان الكتاب انزل بهذه الحروف التي تتكلمون بها. ولكن في نقطه فإداني وجدتها في هذه الايه، انه غالب السور التي تبدأ بالحروف المقطعة أو يعني حروف المقطعة ألف لام ميم دائما بيأتي، أو عموما بالحروف المقطعة غالب السور دائما بيذكر فيها بعد هذه الحروف ذكر للكتاب، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب المبين، يعني في غير سور من سورة العنكبوت يذكر الكتاب بعد هذه الحروف. أما في سورة العنكبوت فذكر لم يذكر الكتاب، لأن في يعني فيها سر هنا، إنه هو فيها تحدي ليس بذكر الكتاب، وإنه يعني هذا من حروفكم التي تتكلمون بها أيها الكافرون، ولكن فيها تحدي من آخر، وهو إن هما تحدي للكافرين الذين يفتنون المؤمنين بأن دين الله ظاهر، وأن شركهم ومكرهم وأصنامهم واهنة، وأن اعتمادهم على الأصنام التي يعبدونها كاعتماد العنكبوت على بيته الواهن، وأنهم ليسوا على شيء وممزقين زائلين كبيت العنكبوت. فهنا لم يذكر الكتاب، ولكن يعني كأنه تحدي للكافرين بذكر أن دين الله ظاهر حتى وإن استضعفوا، وأن المؤمنين الصادقين غالبين يعني غالبون حتى وإن استضعفوهم وعذبوهم وفتنوهم في دينهم. دي نقطة. فالعنكبوت والروم، نعم زي ما ريان بتقول، هو العنكبوت والروم فعلا لم يذكر فيهم، والسورتين ورا بعض، والسورتين بيتكلموا عن يعني مقصدهم قريب. وفي نقطة تانية في آية ما يحكمون، فهنا فائدة وجدتها يعني انه يحكمون، قال ربنا قال يحكمون ولم يقل يظنون مثلا، فلأنهم من تماديهم في الغي والطغيان، كما نرى الحال حتى يعني في الطغاة على العروش الآن، ظنوا أن الحكم لهم يعني، واجترأوا على ما يفعلون من الكفر والطغيان وتعذيب المؤمنين ومحاربة الله ودينه. فربنا أطلق هنا لفظ يحكمون، يعني ساء ما يحكمون، يعني هذا يدل على تماديهم في الغي والطغيان، فظنوا أن الحكم لهم واجترأوا وحتى اجترأوا على يعني الإساءة لذات الله وما يفعلون. وفي نقطة كمان، ثالث نقطة عايزة أذكرها هنا برضو في الفوائد اللي وجدتها، في ذكر الآية، وهو السميع العليم. هي جاءت بعد الآيات التي تكلمت عن الفتنة والابتلاء وضرورته للمؤمنين لتمييزهم أو تمييز الصادقين من الكاذبين. ففي الآخر قال وهو السميع العليم، السميع لدعائكم، هنا يعني سميع لدعاء المستضعفين، حتى يعني في إطلاق طبعا السميع للدعاء. وهنا في الآيات التي تتكلم عن الاستضعاف والابتلاء الذي يتعرض له المؤمنون، إن هو إن فيها فائدة إن المستضعف يدعو ويذكر ما يحدث له يعني من الأذى في دعائه، يعني ويظهر ضعفه أمام الله في دعائه، فإن يعني ذلك من دواعي الإجابة، سميع لدعائكم، عليم بما تلاقون، وعليم بما يفعل الكافرون. فهنا يعني ده من دواعي الإجابة. وقد دعا موسى ونوح وغيرهم الرسل من قبل، وحتى محمد صلى الله عليه وسلم النبي دعا في بدر ورفع يديه حتى سقط رداءه. فيعني من الفوائد هنا إن الواحد يدعو ويشكو إلى الله ما يجد، ويتكلم ويقول يعني أجد كذا ويذنني في كذا ويناجي ربه. في نقطة بقى هنتقل ليها هنا في الآيات اللي هفسرها إن شاء الله، من آية رقم 8 و9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هنا هي يعني أنني اتكلمت شوية في السورة في الآية، وإن هي وصية الإنسان بوالديه، بس هنا برضو يعني هقول حاجة مختلفة شوية عن التفسيرات. حاجة برضو وجدتها يعني من الفوائد في هذه الآية، إنه يعني ليه ربنا هنا ذكر ووصينا الإنسان بوالديه بعد الآيات الماضية اللي بتتكلم عن الفتن والابتلاءات والزلازل التي تتعرض لها المؤمنون. فهنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، مناسبة هذه الآية طبعا سبب النزول كما قالت الأخوات، أنه يعني نزلت في سعد بن أبي وقاص، وقيل في عياش بن أبي ربيعة، سعد بن أبي وقاص وحديثته مع أمه يعني وامتناعها الأكل والشرب، فنزل فذهب شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إليها وقال لها أنا لك 1000 نفس أو 100 نفس يعني مش متذكرة، فخرجت نفسا إن هو لن يرجع عن الدين، فيأست منه وأكلت وشربت. المهم إن هو يعني وعياش بن أبي ربيعة قيل برضو إنه أبو سفيان كان أخوه من أمه، وذهب إليه لما أحب إن هو يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أمه، قال له يعني إن أمك تبكي وكدت أن تموت، فكان يعني محتار في أمره، فرجع معهم فقيدوه وحبسوه وعذبوه إلى أن أذن الله له يعني بالفرج. فهي دي ده سبب النزول، لكن مناسبة الآية هنا وصينا الإنسان بوالديه حسنا، إنه الوالدين قد يكون سبب فتنة أبنائهم في دينهم، وقد يكون هم اللي بيصدوا أبنائهم عن الدين، ويجاهداه يعني وإن جاهداك. والمجاهدة هنا يعني كمجاهدة أي أحد مثلا المؤمنين، قد يكون برضو الأبوان يعني في قلبهما من القسوة ما يجعلهما يجاهدان ابنهما بأنواع من التقييد أو التعذيب أو الحبس، فيكون هما السبب يعني، وهما الذين يصدانه عن الدين. فهو يعني هنا ان الوالدين قد يكون هما السبب، ولكن مع ذلك فالحكم واحد، يعني وصينا الانسان بوالديه حسنا، يعني هو حتى وان فعل به ذلك او شتى انواع المجاهله في الدين فهو لا يطيعهما. ما ليس لك به علم، يعني انه ليس لاحد علم صحيح بالشرك وجوازه، يعني هو الأصنام ليس لها سلطان، فهنا عدم الطاعة في معصية الله. وهنا في نقطة برضو فائدة، إن ذكر في آية أخرى في سورة الأحقاف وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهنا ذكر حسنا. فإيه الفرق؟ الفرق إن الآية الأولى إحسانا، لأن هما كان في هذه الحالة الوالدين مؤمن، يعني لما يكون على الإيمان، لما يكون على الإيمان فلهم الإحسان والفضل والمحبة يعني وما ينتج عن الإحسان. أما الثانية فكافرا لهم أيضا المعاملة البر والشفقة، ولكن منزلة الحسنة يعني حسنة أدنى منزلة من الإحسان. فهو يعني لن يفرق، يعني إن هو لن يكون هناك فرق، إن هو برضه هيبرهم ويشفق عليهم، ولكن طبعا لما يكون مؤمنين فالحالة تختلف. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إن برضو هنا في فائدة يعني هنذكرها بعيدا عن التفسيرات اللي ممكن تكون أماني ذكرتها عفوا تقريبا أو مرفت. فهنا إنه يعني قد يتعجب المرء إن هو يعامل والديه بالحسنى يعني أو وهما يصدانه عن الدين. فربنا هنا بيسلي يعني هذا المؤمن فيقول إلي مرجعكم فجاء تسلية وتثبيتا أن مرجعكم جميعا لله. مرجعه هو مرجع والديه فيجازيه بإيمانه ويجازي والداه بكفرهما وصدهما عن سبيل الله. فيعني هذا تثبيت وتسلية وتصبير لهذا المؤمن المبتلى في والديه. طيب الآية اللي بعدها أو يعني والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. هنا برضو الآية دي جت يعني من الفوائد الجميلة إن هي جت رعاية. جاءت هذه الآية فيها رعاية من الله لعباده المؤمنين بعد ذكر الآية السابقة يعني والآيات التي سبقتها أيضا. فقد يتعرض هذا المؤمن الذي يعني يبتلى في دينه ويصد عن دين الله من أي شخص كان أو من أبويه خاصة يعني. فقد يتعرض لأن هو يشعر أن هو يستوحش يعني ويضطر لفراقهما. فإن الله يعني هنا يسليه بأن يقول يدخله في عباده الصالحين. والصالحين هنا معرفة بأل تدل على كمالهم يعني هؤلاء الصالحين في حالة الكمال. فالذين يثبتون هنا بالمعنى الذين يثبتون على إيمانهم ويصدقون هذا الإيمان بالأعمال الصالحات والثبات والصبر على الابتلاء يعني يرون الله من أنفسهم خيرا وثباتا فإن الله يدخلهم مدخل الصالحين أي الجنة. وورد أن قال سليمان عليه السلام ربي أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بس يعني هي أول الآيتين المطلوبين مني. أنا بس في نقطة عايزة أعقب عليها هي وفاء كانت ذكرت إنه ربنا يقول يعني الله يقول تعالى في الآية ولقد فتنا. فنسب هنا قالت إن هو الذي يفتن عباده وهو الذي يصرفها عنهم فيعني يجب اللجوء إليه. وهذا يدل يعني ما تدل عليه الآية إن هو ربنا يعني قال فتنا نحن فتنا وهذا صحيح. بس كمان فيه فائدة إن يعني الله نسب الفتنة إليه لم يقل يفتن مثلا المؤمنون لأن هو الذي يفتن عباده يدل أن الفتنة من سنن الأولين لأنه ولقد فتن الذين من قبلكم. فسنن الأولين وسنن الله في كونه أن لابد من المؤمنين من ابتلاءات تميز صدقهم وتظهرهم ويعني أمثلة على ذلك أصحاب الأخدود وأصحاب الكهف ما أن ذكرنا يعني تفسير سورة الكهف وعلاقتها بهذه السورة. فأهل الكهف أيضا أصحاب الكهف فتنوا في دينهم وابتلوا فهجروا في الله وهجروا قومهم والتجأوا إلى الكهف. فهنا نفس القصة إن السورة برضو كانت يعني في آخر العهد المكي وكانت قبل الهجرة وكانت آيات تدعو منها المؤمنين الذين يمكثون في مكة إلى الهجرة من أسباب النزول يعني. فيعني هذه العلاقة بأنه لقد فتنا إنه هو يعني ربنا يفتن المؤمنين في كل زمان ومكان ابتلاء وامتحانا لإيمانهم ولتمييز الصادق من الكاذب. بس جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا سماح بارك الله فيك أحسنتي ضفتك طيبة وقيمة وشرحك كان جميل جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك يا رب. طيب تمام كده يعني أظن كده يعني بداية الصورة كده مع إضافاتكم كده في أمور خلاص بقت واضحة والأسباب النزول مثلا يعني الأمور إيه غير في الأول تحسي إن كانت الموضوع متشتت شوية. طيب يا حبيبي أنا كنت بقول إحنا منتظرين أماني إن شاء الله تعالى. أنا هسيب المايك دلوقتي وأشوف هي تحاول تدخل بإذن الله ولو ما تدخل يا أماني الله يكرمك تشرحي لنا الآية رقم 10 ورقم 11. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعتذر معلمتي والله النت اللي كل شوية بيفصل. هقول أول حاجة إضافات الأخوات يعني ما سمعتهاش برضه من بعضهم. هنا في السورة أول حاجة قال الله سبحانه وتعالى أحسب الناس، ولم يقل أحسب المؤمنون. ليه؟ لأن السورة هنا مكية ونزلت في أبو بكر وعمر، ولكن مش هيثبت لفظ الإيمان إلا اللي بيتعرض للفتنة والاختبارات من الله سبحانه وتعالى، فده لما يثبت ويخلص لله سبحانه وتعالى فهتكون عليه لفظة الإيه؟ المؤمنون. ودي كمان رسالة لكل واحد ملتزم. الدين مش كلام، الدين فيه أدلة بتوضح إنك أنت صادق ولا لأ، فمش هيبان الصدق دوت من الكذب إلا بالفتن والاختبارات. عايزين كمان نقول حاجة هنا، أعداء الدين في الآية اللي هي بتقول يعملون السيئات، هم سبحان الله بيمكروا ضد الدين، وربنا قال لنا لن يسبقونا أحسبه، وقال إيه؟ أن يسبقونا، يعني مش هتنتصروا على الله سبحانه وتعالى. حتى لو أنتم انتصرتم على أهل الدين مش هتنتصروا على الله اللي هو صاحب هذا الدين. سورة العنكبوت بتتكلم عن الفتن، وما ينفعش أن أي فتنة تصرفني عن ديني، بل لازم أن أنا أكون ثابتة، زي ما خدنا امبارح مع حضرتك في أصول التفسير، أن الواحد مهما يكون عنده من ضغوط ومن فتن ما يتركش كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هو اللي هيثبتنا وهو منهج الحياة. والثبات هنا فرض وليس فضل، الثبات فرض وليس فضل. في كمان هنا في سورة العنكبوت إعجاز تغييري. لو احنا بصينا يعني في السورة ككل، كان في صحابة خايفين يهاجروا، لكن لما نزلت السورة هاجروا، وكان في صحابة خايفين يعلنوا دينهم لحسن يتقتلوا، فلما نزلت السورة أعلنوا دينهم. وفي وقتنا هذا ناس خايفة تشتغل في الدعوة، فلما نزلت اشتغلوا في الدعوة. فسبحان الله هي سورة الفتن، وإحنا لازم نثبت ولازم نقوي إيماننا بالقرآن، لأن القرآن يعني سبحان الله فيه ذكر الأولين والآخرين، فده ثبات، ربنا يرزقنا الثبات حتى الممات. الآية رقم 9 قالت والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا معذرة، هقول قبلها حاجة، قال هنا برضو ربنا سبحانه وتعالى وهم لا يفتنون، ولم يقل لم يفتنون، هنا ده فعل مضارع مستمر، يعني سبحان الله الفتن دي موجودة في العصور السابقة والعصور وزماننا احنا كمان، يبقى ده اللي هيظهر المؤمن من اللي من الكاذب، المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب. السورة بقى الآيات اللي انا هقولها 10 و11، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول ومن الناس من يقول آمنا، ويقصد هنا ان سبحان الله المنافقين، وقال هنا يقول زي ما ربنا ذكر في آية تانية يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فالقول باللسان هو فاكر كده ان هو مش هيفتن لما يقول امنت، لا ده هيفتن. واحنا اخذنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم سوره ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسماء المنافقين، ولكن لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشتهر ان محمدا يقتل اصحابه. الايه دي نزلت في ناس كانوا بمكه امنوا اعلنوا عن ايمانهم، فالمشركين اضطهدوهم وكانوا سبحان الله بينافقوا لانهم طبعا خايفين، فربنا سبحانه وتعالى اخبر بانهم ايه ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله، اي يعني اذا اذاه المشركون نافق وارتد. ليه جعل فتنه الناس دي كعذاب الله؟ يعني هم طبعا المشركين كانوا بيعذبوا اي حد بيدخل في الايمان، فهو خاب بقى، يعني جعل فتنة العذاب بتاع المشركين زي عذاب الله يوم القيامة، فوافق المشركين على الكفر. وقال ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، هم سبحان الله فعلا لما يعني كانوا على الإيمان احنا كنا مكرهين ونزلت الآية دي في من خرجوا من مكة إلى بدر مع المشركين لما انهزم المشركون وانتصر المسلمون وأسروا، قالوا إنا كنا معكم، إحنا كنا على الإيمان. ودي طبعا ربنا برضه سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الحديد، قالوا ألم نكن معكم، لما سبحان الله النور انطفى عليهم، لأن هم كانوا يعني زي الخبر المثل المائي والمثل النار اللي احنا خدناه في سورة البقرة مع حضرتك. فلما أضاء ربنا ذكرني بالآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكرني بالآية، يعني سبحان الله ان هم كانوا واخدين النور اطلع مش بيمشوا بيه، فاذا اظلم عليهم قاموا، فسبحان الله فهم واخدينه بس كده يعني ايه لحق الدماء ولعدم القتل، ربنا سبحانه وتعالى فضحهم بذلك. هم لما بيكونوا مع المؤمنين معكم وقت النصر بقى والغنيمه هنكون معاكم، لكن غير كده مش معاكم. ذكرت الايه او ختمت الله باعلم بما في صدور العالمين، ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما تكن صدورهم وما يخفون وما يشربون. ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى هيبقى هنا ذات الاول برضو، ربنا سبحانه وتعالى هو هنا علم ظهور. ايوه امان جزاك الله خير، هنا علم ظهور، يعني ربنا سبحانه وتعالى اظهر بقى للعباده علشان ده هيكون حجه واقامه عليهم. معلش معلمتي انا مرتبكه النهارده فسامحيني. وقال الذين كفروا للذين امنوا، ولا انا كده سبق؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. انا اسفه معلمتي، انا بس برضو ما حبيتش ان انا ما ادخلش باي شيء، انا اسفه اعتذر حبيبتي، جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا قلت لك فعلا اي 10 او اي 11. جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. اضافتك اللي كانت في البدايه كانت اضافات جميله، جزاك الله خيرا، ان كان في حاجه منهم ما كانتش واضحه يعني، مش مركز واسمع التسجيل هبقول لك هي فين بالظبط، لكن كلامك كان طيب، ويعني ربنا يعينك وييسر لك امرك، يعني اكيد كل حد فينا عنده امور يعني وبيحاول بيجاهد امره، يعني الله المستعان بيجاهد حاله، ربنا ييسر لك الامر ان شاء الله تعالى. طيب هو بالنسبه بقى اللي يعني ذكرتيني وانت بتشرحي الايه اللي هي فلا يعلمن الله الذين امنوا، زي ما في بداية السورة فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كلكم تقريبا يعني تقريبا كل اللي شرح أو عقب يعني واتكلم في الجزئية دي ذكرها صح، إن العلم هنا الله عز وجل يعلم ولكن ده علم ظهور. ونركز بقى في إيه هنا مؤكدة، يعني فلا يعلمن باللام والنون، يعني فلا يعلمن تأكيد شديد ان لابد ان يظهر هذا الامر، لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يظهر صدق الانسان من كذبه، لابد ان هو مهما يعني كتم في قلبه ومهما يعني اظهر ان هو على ايمان وعلى طاعة وان هو ثابت، لابد ان تأتي الفتنة ويأتي الاختبار ويأتي التمحيص وتأتي المحنة ويظهر لكل الناس، لابد أن يظهر صدق هذا الشخص من كذبه فيما ادعى من إيمان وفيما ادعى من ثبات على الدين وفيما ادعى أن هو بيعلي كلمة الله عز وجل، فلابد أن تأتي المحنة ويأتي التمحيص زي ما احنا شايفين كده سبحان الله العظيم، زي ما احنا فعلا بنرى في الواقع ان يعني الله ان الله يعلم ويظهر هذا العلم للناس ولا بد ان يظهر. المؤكدات دي اللي معنا في الكلمه في التاكيد، تاكيد هذا الامر زي ما الايه اللي كنت بتشرحها دلوقتي اماني، فليعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. طبعا ارجع بس لكلامكم اقرا رسائلكم دلوقتي عشان بس انا ايه مش جزاك الله خيرا يا رب. تمام، اثبات صفة العلم لله عز وجل. كان في حد برضو اتكلم كلام طيب في السميع او السميع البصير في السمع، انا مش متذكره مين فيكم، بس كان كلام طيب جدا وجميل جزاكم الله خيرا. امان، ربنا يكرم. كلام طيب جدا، كنا فعلا محتاجين نسمع. السميع العليم، محتاجين نسمع فعلا الكلام ده في معنى السميع العليم. طيب نبيل بقى نختم بقى، نبيل ان شاء الله تعالى اتفضلي هتشرحي باقي الايات لحد ايه رقم 13 وفي البداية أو بعد ما تشرحي زي ما تحبي زي ما تحبي، يعني تدخلي تشرحي تكملي شرح الآيات المطلوبة النهاردة، وبعدين تذكري تعقيب عام كده في نقاط محددة برضو زي ما قلنا إن شاء الله تعالى بدون تكرار، أو تبتدي تعقيبك أو إضافتك. اتفضلي نيفين زي ما تحبي، اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب زي ما حضرتك تشوف معلمتي، يعني حضرتك عايزاني أبدأ في الجديد الأول. طيب أنا يعني مش عايزة أطول عليكم، فقولي لي اللي حضرتك يكون أفضل، إن أنا أقول الجديد ولا أعقب الأول؟ طب هو بداية كده الصوت بيقطع، فالله المستعان يا رب نسمع ان شاء الله كويس. طيب زي ما احنا متعودين هنبتدي ان شاء الله تعالى، لو في عندك اضافة على ما سبق او تعقيب هتبتدي بيه، وبعدين تشرح لنا ما تبقى من ايات. ماشي ان شاء الله معلمتي، ولو في صوت في حاجه نبهوني بس عشان ما افضلش اتكلم كده. يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنقول ان من مقاصد سوره العنكبوت هي ان الفتنه سنه الله في الخلق وفي الارض، وبرده التوحيد واثبات التوحيد لله عز وجل. طبعا هي من السور المكيه اللي هي دايما بتتكلم عن التوحيد واثبات العقيده. فطبعا من صوب الثبات على الفتنة زي ما أخذنا في سورة الكهف هي التوحيد، وكل ما كان التوحيد قوي في قلب الإنسان كل ما ثبت على الفتنة واستعان بالله عليها ونجح فيه إن هو يجتازها. وفي هنا في الآية الأخيرة من سورة القصص ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. دي برضو هي الخلاصة برضو إثبات التوحيد، لا إله إلا هو الأمر بعدم العبادة غير الله، وإن مرجعنا لله. وهي ديت اللي هي بتثبت المؤمن إن كل ما إنسان كان عنده يقين إن هو هيقف في يوم من الأيام قدام ربنا، دي بتثبته بتخليه يستحمل أي ضغوط أو فتن هيتعرض لها. وربنا جابها في سورة البقرة وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهي نفس اللفظ وإليه ترجعون، وتكررت برضو في الآيات وإحنا بنقولها، أكد على أن من ضمن ثبات المؤمنين هي أن التذكرة الوقوف بين يدي الله. وبرضو في بعض الآيات كان دايما يقول يا رب العالمين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فكلما تذكر الإنسان وقفته بين يدي الله واليوم الآخر كان ثباته على الفتن أكتر وأقوى. وهنا في خلال الصورة دي ربنا ذكر لنا أصناف الناس. هو الأول واجه الخطاب للناس كلها، لأن ما فيش حد يعني مش هتسيبوا هذه الفتنة سواء كان فاتن أو بيفتن أو يفتن. يعني هم دورين بيلعبوهم البشر، دور الذين يفتنون الناس والمفتونين. وصنفهم في الآيات السابقة إلى صنفهم إلى المؤمنين اللي هم إيمانهم بيزيد وبيقل، وإن هم ممكن يضعفوا في بعض الأحيان وممكن يثبتوا، زي اللي هي أسباب النزول في الآية من ضمن أسباب السبب اللي أنا لسه اللي هو تقريبا لسه ما اتقالش اللي هو آخر سبب اللي أنا كنت هقوله، اللي هو ان في بعض المهاجرين بعض المؤمنين قرروا ان هم يهاجروا. وبعد ما بدأوا في الهجرة عالم المشركين فتابعوهم فرجعوهم تاني مكة، يعني ما قاوموش وبقى فيهم خوف منهم. يعني هم كانوا في صراع ما بين إيمانهم ان هم يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين هم خافوا من المشركين. ففي اللحظة دي كان إيمانهم لسه مش راسخ قوي فرجعوه. فلما نزل فيهم الآيات ديت ذكرهم بعض الصحابة قال لهم نزلت فيكم قرآن. فلما عرفوا كده فجت لهم عليت همامهم وقرروا ان هم يخرجوا ويرجعوا تاني. وقالوا طب لهم لو هم لحقوكوا الكفار هنعمل ايه المشركين، يعني هنعمل ايه، هنقتلهم يا نقتل. يعني ففي اللحظة دي كان ايمانهم ايه بدأ يقوى. فالمؤمنين ايمانهم بيزيد وبيقل، وثباتهم بيعتمد على ثبوت العقيدة في قلبهم وتذكرهم في اللحظة دي لليوم الاخر، زي ما ربنا حب ان هو في اخر سورة القصص يذكرنا اليه ترجعون. هنا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا غير الآية اللي هي وقفت عليها أختنا القبلية اللي هي بين المؤمنين والمنافقين، فالفرق بين الآية دي والآية اللي هي اللي أنا هبدأ بها إن شاء الله، إن المؤمن جد بفعل صدقوا ان هم في بعض المواقف بيتذبذب في ايمانهم لكن هم في الاخر بيصدقوا، وهي وديت سنه الله في الخلق، وده طبع الناس او طبع المؤمنين ان هم ايمانهم بيزيد وبينقص وبيفضلوا في صراع ما بين ايمانهم وما بين الفتن اللي هم بيتعرضوا لها لحد ما بتعلو همامهم وبيصدقوا في الاخر. فعشان هنا عشان كده جت صدقوا بلفظ الفعل، لان هم في اللحظه في الموقف ده في الموقف ده اللي هم تعرضوا سبب صدقهم لما عليت همامهم وبداوا يتذكروا الله لما علموا ان هم نزلت فيهم ايات. ودي والحالة دي بتحصل لكل الناس ولكل المؤمنين، ده موقف المؤمنين ان هم يتذبذبوا ايمانهم بيزيد وينقص، ديت من مذهب اهل السنة والجماعة ان احنا المؤمن ايمانه يزيد وينقص. فهنا جاب لنا نموذج للمؤمنين، وطبعا الكفار اللي هم المشركين اللي هم بيفتنوا اللي هم بيلعبوا دور اللي هو بيفتنوا الناس وتوعدهم، وهذا التوعد زي ما احنا تعودنا من القرآن مثاني بيجي فيه الوعد وبعدين النظارة والبشارة ونتكلم عن المؤمنين وبعدين الكافرين. فذكر لنا مثل المؤمنين ان هم صدقوا في ثباتهم عن الفتنة، وتوعد بعدها على طول في الآية للذين يعملون السيئات، ثم جاء بتذكير اليوم الآخر مرة أخرى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فطبعا دي برضو بتزيد إيمانهم لأنه بتحفز لهم إن هم بتحفزهم إن هم يتحملوا إن في يوم هيجي وإن إحنا هنرتاح وإن اللي قدامنا دول أو الكافرين دول هيلقوا عذابهم، ودي بتشفي صدور غيظ قلوبهم إن هم في غيظ في قلوبهم إن الكافرين بيعملوا فيهم كده، لكن ربنا بيذكرهم إن الكفار دول أو المشركين هيبقى لهم حساب مرير مع الله عز وجل، وان انتوا اللي هتبقى لكم النصر والغلبه والفوز يوم القيامه. فدي برضو بتصبرهم وبتثبتهم. والصوت وقطع والذين امنوا وعملوا الصالحات من الكفرين عنهم سيئتهم، رجع تاني يتكلم عن ثواب المؤمنين وتبشيرهم بحسن ثوابهم وان ربنا هيضاعف لهم ما عملوا وليجزيهم احسن الذي كانوا يعملون. فده يشجعهم اكتر، يعني مهما انتم عملتم وانتم بتبذلوا كل جهدكم لكن مهما بذلتم لله عز وجل فانتم يعني ضعاف، مهما عملنا لا نوفي الله حقه، ولكن ربنا لما يجزينا بقدره هو، احنا بنبذل على قدر ضعفنا احنا، لكن الله عز وجل لما يجي بيجزينا على قد قدره هو عز وجل، وهي اسم الله الشكور الذي يعطي يكافئ على الطاعة او على يعطي اكتر من الحسنة يعني بخير منها، يجازي على الحسنة بخير منها ويضاعفها. وبعدين جت لنا ضرب لنا تاني مثل لنوع من انواع الفتن اللي هو ان يكون في قلب الانسان شيء يحبه ويكون في صراع بين حب الله وحب باقي المخلوقات او باقي الاشياء. فالام والاب دول بيبقوا دايما بيبقوا اعز الناس للانسان، وبس في اللحظه دي ربنا يعني جاب النموذج ده بالذات الفتنه عشان نشوف ربنا هو يكون في قلبنا بس هو يعني الايه بتاعه الوصين الانسان بولديه حسنه ديت فيها امرين، امر ان بيختبر الله فينا الطاعه ان احنا ازاي نطيعه رغم ان هو الاب والام دول كفار، ولكن هنطيعه ونحسن اليهم لان ربنا امرنا بكده مش بس عشان هم يعني والدين، لا طاعه لله. وفي نفس الوقت بيختبر حبنا والتوحيد في كميه التوحيد او قدر التوحيد في قلبنا له، وان هو ما فيش حد يقارن به في قلوبنا يعني التوحيد الخالص لله عز وجل. فجبنا مثال المؤمنين ومثال الكفار اللي هو الكاذبين، واطلق عليهم الكاذبين لان هم معروف موقفهم ما يعني واضح وباين ان هم كفار وان هم دايما محاربين وان هم دايما مكذبين فموقفهم واضح. وجت برضو آية تانية لتسلية وتبشير المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، تبشير لهم وجعلهم يعني يتخيلوا منزلتهم وتخيلوا لهم يكونوا في أداء يثبتهم أكتر ويقويهم يخلوهم يتحملوا الفتن بجميع أنواعها سواء كانت شهوات أو جهاد في سبيل الله أو جهاد على الطاعة أو جهاد المعاصي أو جهاد أقدار الله المؤلمة، كل أنواع الفتن بجميع أشكالها. بدأ يجيب لنا الصنف الثالث بقى اللي هم المنافقين. يبقى في عندنا مؤمنين وذكر لنا مثل لهم وازاي هم ايمانهم بيزيد وبينقص وموقفهم من الفتن، وساعة لما بيقوى الايمان في قلوبهم بيصدقهم وبيثبتوا الله حسن ايمانهم وحسن توحيدهم لله. وبعدين جايين جاب لنا نموذج للمنافقين برضو زي ما زي ربنا جاب انواع الناس اصناف الناس في سورة البقرة في الكفار والمؤمنين الخلص والكفار والمنافقين. الكفار واضحين جابش اي واحدة بس فيهم، لكن اللي اسرد او اطنب في الحديث عنهم هم المنافقين، لان هم بيظهروا عكس ما بيبطنوا، فدول بيبقوا فتنة شديدة جدا على الناس. فبدأ يجيب لنا ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني من ضمن أساليبهم إن هما يظهروا إيمانهم ليستفيدوا من ويتمتعوا بكل صالحيات المسلمين ويعيشوا معهم بأمان، وفي نفس الوقت إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا آمنا، إذا غاقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه صفة المنافق إن هما يبقوا بوجهين، فدول بيبقوا أكثر خطر على المسلمين وعلى الأمة وأكثر فتنة. فربنا حب يضرب لنا مثل عشان يبين لنا طبعهم وموقفهم، وجاب لنا آية كتير منهم في سورة النساء، ولئن وإن منكم لمن لا يطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وأيضا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان لكم للكافرين وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم حسب مصلحتهم المادية والدنيوية، إن هم لقوا مصلحتهم مع المؤمنين بقوا مع المؤمنين، لقوا مصلحتهم مع الكافرين يبقوا معهم. دول بيبقوا ضعاف جدا طبعا. أمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما بيستحملوش دول هم. لا معلش معذرة، أنا كنت بتكلم على المنافقين، مثل المنافقين هم فدول ما بيستحملوش اللي هم بيقولوا أمنا قدام الناس، ما بيستحملوش طبعا لأن إيمانهم بيبقى ضعيف جدا، ما بيبقاش راسخ زي اللي صدقوا مع الله. فمجرد أي عذاب أو أي خطر يلاقيه عليهم أو أي نقص في الدنيا من أمور الدنيا يخافوا، يعني يفضلوا نعيم الدنيا عن الآخرة، يخافوا من عذاب الدنيا عن الآخرة. يعني هم بيفضلوا الدنيا بكل ما فيها، نعيمها عن نعيم الآخرة، وعذابها عندهم أشد من عذاب الآخرة. لم يتخيلوا عظمة الله عز وجل، ولم يتخيلوا نعيمه، ولم يتخيلوا أيضا عذابه. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. فبعد ما يفتنوا ويهربوا عشان العذاب من العذاب، يرجعوا تاني لما يلاقوا النصر المؤمنين يرجعوا لهم تاني. فهم حسب ايه مصلحتهم، وجه صفات المنافقين. أوليس الله بيعلم بصدور العالمين، يعني ربنا هم يقولوا يمثلوا يظهروا هنا عكس هنا، ولكن الله عز وجل بيطمن المؤمنين وبيقول لهم اللي كان إيمانه صادق في قلبه إخلاصه وتوحيده صادق، فيطمئن ولا يخشى أحد، فإن الله يعلم ما في قلوب كل أحد منا سواء كان مؤمن أو سواء كان منافق، إيمانه ضعيف إيمانه قوي، ربنا بيعلم ما في قلوبنا. ومن الآية هنا برضو في آية كمان اللي هي بتوصف المنافقين واستجابتهم للفتن إيه، إن هي الذين إن أصابته مثل الذين يعودون الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالهم دول إيمانهم غير ثابت، إيمانهم حسب مصلحتهم، دول بيبقوا ضعاف جدا قصاد الفتن وبيسقطوا فيها على طول، ما بيستحملوش أي حاجة، إن ما فيش في قلوبهم شيء يتحملوا عشانه، ما فيش توحيد، ما فيش إخلاص لله، ما فيش تذكر لله واليوم الآخر ووقفته بين يدي الله. فدي ده مثال للمنافقين. يبقى عندنا مثال للمؤمنين ومثال للكافرين اللي هم بيفتنوا الناس، ومثال للمنافقين ان هم مذبذبين بين هؤلاء، لا بين هؤلاء يعني لا ما هوش من دول، هم لا هم من هؤلاء ولا من هؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا من هؤلاء ولا، يعني مش حافظ الآية بس هي كده، يعني هو من دول هم دول، حياتهم كلها ما فيش فيها سلم لا مع نفسهم ولا في سلام مع ربهم ولا في سلام مع الناس، فدايما هم عايشين في عذاب اكتر كمان من المؤمنين. وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين، دي بقى فرق بينها وبين الآية اللي في الاول. في الأول في الآية الأولى قال يعلمن الله الذين صدقوا، لأن اللي كان بيفتن في الآية دي كانوا المؤمنين وهم صدقوا، يعني حاربوا وجهدوا وفي الآخر صدقوا مع الله. وليعلمن الكاذبين اللي هم فتنوهم أو اللي هم فتنوهم وعرضوهم للفتنة دي، علم كل واحد فيهم هيجازي كل واحد على قد عمله. في الآية الثانية ديت وليعلمن الله الذين آمنوا، هنا بتكلم بقى عن المؤمنين بقى، لأن في فرق بينهم كبير وبين المنافقين، لأنه عقب بين الآية اللي بيشرح لنا فيها موقف المنافقين من الفتن ومن إيمانهم وإخلاصهم لله عز وجل. فهنا بقى مفيش إيه، الذين صدقوا هم كانوا مؤمنين فصدقوا في الفتنة، وفي الصنف الثاني اللي هم بيفتنوا من كذبين. لكن هنا في صنفين ربنا بيكرم بيهم اللي هو المؤمن والمنافق، وليعلم الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فذكر هنا الله عز وجل كلمة المنافقين عشان يعقب أو اللي هم على النموذج اللي هو إيه المنافقين دول، مش اللي هم الكفار. الكفار يعني يعتبر المشركين اللي هم بيحاربوا حرب يعني واضحة وصريحة وبيكذبوا وبيحاولوا يفتروا عندنا، معروفين هم كاذبين وهم مشركين وبينين قدامنا. لكن دول بيبقوا متلونين فأطلق عليهم الكلمة المنافقين. وقال الذين كفروا الذين آمنوا، من ضمن أساليب فتن الكفار للمؤمنين، يعني ربنا بيشرح لنا أنواع الفتن ونماذجها وإزاي بتيجي وموقف الناس منها زي ما قلنا. وبرضو من ضمن أساليب الكفار إن هم يفتنوا المؤمنين، إن هم يوهموهم إن هم هيشيلوا عنهم هذه الخطايا، يعني يحاولوا يقنعوهم اتبعونا وإحنا هنشيل الذنب ده، وإحنا يعني هم أدركوا الكافرين أو الكفار دول أدركوا إن المؤمنين إيمانهم ثابت وراسخ بخوفهم بلقاء الله وان هم خايفين من اليوم الاخر. لما حسوا كده ان هم خايفين من رب العالمين وخايفين من عذابه، فقالوا احنا لما نريحهم من النقطه ديت هم خلاص هيطيعونا، فيحاولوا يقول لهم ان احنا هنشيل عنكم الذنوب دي فتعالوا معانا واتبعونا، واذا كنتوا خايفين من عذاب ربنا خلاص احنا هناخده عنكم او هنشيل عنكم. وطبعا ده كذب، هم بيحاولوا يزعزعوا ايمانهم ويحاولوا يدوروا على اي شيء هو بيثبتهم. زي ما قلنا في اول الصوره ان اسباب معظم اسباب الثبات على الفتن ان التذكر اليوم الاخر والرجوع الى الله، وان الدنيا فانيه وان احنا في الاخر راجعين له، فما تستاهلش ان احنا نخسر ديننا، وبس تستاهل ان احنا نستحمل اي نوع من انواع المشقه والعذاب. ولنحمل خطاياكم، ان هم هنشيل الخطايا، وما هم بحاملين من خطايا، ما هم بحاملين تاكيد، ما هم بحاملين مش قال مثلا ما هم حاملين، لا وما هم بحاملين يعني تاكيد ونفي تام على ان في حد لا بيشيل ذنب حد، ولا تزر وزره وزر اخر. هم بس بياخدوا ذنبهم عشان هم يعني بياخدوا نفس الاجر او نفس العقاب، علشان هم اللي دلهم، ومن زي ما دل على الخير كفاعله برضو من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يأكل له كفل منها. فهم هيشيلوا الذنب مش هيشيلوا الوزر، يعني هيشيلوا هياخدوا نفس الثواب ما ينقص منهم شيء، هيشيلوا عنهم لا هو هياخدوا مثله ولكن مش هيحملوه عنهم. هم دول هياخدوا الذنب العقاب ودول هياخدوا العقاب، لكن دول هياخدوا عقاب مضاعف، عقابهم عقاب اللي أضلهم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم كاذبون. تاني مرة بيطلق عليهم المشركون أو الكفار إن هم كاذبون، كاذبون في عهودهم، كاذبون في اعتقاداتهم، كاذبون في نظرتهم للمؤمنين، كاذبون في شركهم بالله، لأن هم أكيد أكبر، هم أكتر ناس كاذبين لأنهم هم يدعوا مع الله إله آخر، فما فيش أكبر من كده كذب وافتراء على الله عز وجل. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. مش بس هيحملوا، يعني ده برضو وعيد لهم وتشديد عليهم، وبرضو ده تخويف وترهيب يعني لهم ولتثبيت للمؤمنين اللي بيثبتوا وما بيسمعوش كلامهم او ما يعني يكذبوا ان في اي حد في الدنيا ممكن يشيل ذنب حد، ان هم مش بس هيشيلوا اذكارهم، لا هيشيلوا اذكار كل من اضلهم الى يوم الدين، يعني كل من يعني اضل حد او خلاه يعمل سيئه، كل من يفعل هذه السيئه فهي في ميزان حسناته. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني هياخدوا ذنوبهم وكمان هياخدوا نفس الوزر بتاع من أضلهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون بيفترون على الله الكذب، ويقولون على الله ما أقاويل ما أنزل الله بها من سلطان، ويحاولون أن يخضعوا المؤمنين بهذه الوعود الكاذبة، لكن ربنا عز وجل هيفضحهم في الدنيا زي ما فضحهم في الدنيا بهذا القرآن، وهيفضحهم في الآخرة على رؤوس الخلائق. ونسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة وأسفع الإطالة، وجزاكم الله كل خير. جزاك الله خيرا يا نيفين، ربنا يكرمك. نيفين رمزي، نيفين عادل، وكلاهما يعني من الطالبات حسنات الخلق الطيبات، يعني جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك. طبعا يعني أحسنتي، جزاك الله خيرا، أجملتي إجمال طيب جدا ورائع جدا، رغم أن برضو الطالبات ذكروا، يعني بعض الطالبات ذكروا كده إجمال للصورة في البداية، لكن كل واحدة ليها أسلوب، كل واحدة ليها أسلوب زي ما قلنا بيكمل الآخر يعني. ف يعني حقيقة أنا يعني استمتعت جدا بالشرح الأخير ده، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب طبعا كل واحدة فينا تستفيد من الأخرى وتشوف النقص اللي عندها، ويعني تتعلم طبعا عشان المرة الجاية تضيف بقى لنفسها، وتعرف هي تركز على ايه بالظبط، او لما تيجي تتكلم مثلا في نقطة معينة توضحها ازاي. لازم نتعلم من بعض، ولازم نستفيد كلنا من بعض بإذن الله تعالى. وهتجدي في زي ما قلنا في كل واحدة نقص تكمل الأخرى، وفي الأخرى كمان ينقص الأخت الثانية، فبالتالي إيه إحنا بنكمل بعض. طيب النهاردة طبعا افتقدنا يعني ناس مميزين معنا، افتقدنا ريهام مرفة كان شرحها جميل جدا، افتقدنا تعقيبات وفاء، وفاء تعقيباتها كانت جميلة جدا دايما يعني. طبعا رانيا يعني ربنا يعزها، رغم ان احنا خلاص اتفقنا يا رانيا هنرجع ان شاء الله تعالى، برضو مش عارفة هي راحت فين، مفتقدينها من بقالنا كذا مرة يعني. مريم برضو الناس اللي شرحها رائع وعرضها اسلوبه طيب جدا يعني، ليك واحوالكم طبعا، بس اتمنى ان شاء الله المرة الجاية الكل يكون معانا ويشارك معانا باذن الله تعالى. ربنا ييسر الامر يعني، خلاص كده يعني بيروحوا ناموا بقى، الله المستعان، ربنا يعيننا وييسر لنا امورنا جميعا، وندعي لبعض كده بظهر الغيب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.